وبه تعلم أن ما يعرض في ذكر بعض المرويات الضعاف في كتب الاعتقاد عند أهل السنة كالعقيدة الواسطية أو كتاب التوحيد لإمام الدعوة أو كتاب التوحيد لأبي بكر بن خزيمة أو كتاب الإبانة لابن بطة أو كتاب أصول السنة للالكائي، فاعلم أن إدخاله فيها لا على وجه الاعتماد المستقل، وإنما على وجه الاعتضاد التابع، ولم تزل هذه طريقة أهل السنة، فإدخال الضعاف من المرويات في مسائل الاعتقاد تابعة للأصول الصحاح طريقة سنية سنية مسلوكة، وإنما يعاب ذلك إذا تضمن المروي عقيدة مستقلة مع ضعفه لم تأتي الأحاديث الصحاح بها، فذلك هو وجه العيب. وأما إن خلا من ذلك فلا بأس به، فإن باب الاعتضاد واسع وأهل السنة على إعماله، ومن ظن أنهم لا يصنعون هذا فقد أتي من جهله، فإنه لو طالع كتب أهل السنة القدماء كأبي بكر بن خزيمة لوجد أن أبا بكر رحمه الله تعالى يبين ضعف شيء من هذه المرويات التي يذكرها في كتاب التوحيد، فمن المحال أن يكون عالما بضعفها ثم يدخلها في كتب الاعتقاد وهو إنما صنف لنصرة الاعتقاد السني، لكن بابتها عندهم هي ما ذكرت لك من أنهم يدخلون الضعاف في أبواب الاعتقاد تابعة لما دلت عليه المرويات الصحاح، ومن جملتها هذا الكتاب، فإنما ورد فيه من أحاديث ضعاف ترجع إلى أصل وثيق صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الباب مثلا الذي توهم من توهم أنه مبني على حديث ضعيف هو حديث جابر رضي الله عنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فقد أتي من جهله بالسنة، فإن الباب فيه حديث حسن هو حديث أبي موسى الأشعري رحمه الله رضي الله عنه ملعون من سأل بوجه الله، إلا أنه لما كان في أصل بعيد وهو الطبراني تركه أهل العلم وجاءوا بحديث مشهور مختلف في صحته وهو حديث جابر لأنه مروي عند سنن أبي داود. وهذا فيه إيضاح أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يكون هجاما على تصرفات العلماء، فإن بلوغ الشادي للعلم درك طرائقهم والوقوف على مناهجهم يحتاج إلى عمر مديد وذكاء وفطنة، فإذا أشكل عليه شيء من تصرفهم فليلزم السلامة، فإنهم عن علم كامل تكلموا وببصر نافذ تصرفوا، فإذا كنت خلوا من ذلك فإياك أن تناطح تلك الجبال، ولا سيما إذا كان هذا صنيعة سني، فإنه قبيح بالمنتسب إلى السنة والحديث والأثر أن يكون عائبا لكتب أهل السنة في الاعتقاد بهذه الوصمة التي ظنها عيبا وهي في الحقيقة مبنية على جادتهم، فإنهم يتوسعون في باب الاعتضاد حتى يذكروا الحكايات عن البهائم العجماوات، كما ذكر من صنف في العلو كابن قدامة والذهبي وابن القيم من حكايات الحيوانات، فهم لم يوردوها على وجه الاعتماد عليها في إثبات عقيدة مستقلة، ولكنهم جعلوها تابعة للأدلة الصحيحة، والفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون التابع تابع، أن يثبت للشيء تبعا ما لا يثبت له مستقلا، وهذا من جنس هذه القاعدة.